الحمد لله الذي لم يتخذ ولدا ولم يكن له شريك في الملك ولم يكن له ولي من الذل وما كان معه من إله سبحانه وتعالى. لا إله إلا هو ولا خالق غيره ولا رب سواه، هو المتصرف في الملك، المدبر للأمر، المستحق لجميع أنواع العبادة، لذا قضى ألا نعبد إلا إياه، ذلك بأن الله هو الحق وأن ما يدعون من دونه هو الباطل وأن الله هو العلي الكبير. والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه وسائر التابعين بإحسان إلى يوم الدين. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ولا ند له ولا نظير له، ليس كمثله شيء وهو السميع البصير، لا تدركه الأبصار وهو يدرك الأبصار وهو اللطيف الخبير. وأشهد أن محمدًا عبد الله ورسوله وصفيه من خلقه وحبيبه وخليله. قال في حديث الشريف: أولى الناس بي يوم القيامة أكثرهم علي صلاة. فاللهم صل وسلم وزد وبارك على عبدك ورسولك محمد وعلى آله وصحبه الذين هم بهديه مستمسكون. ثم أما بعد، فاتقوا الله عباد الله، واعلموا أن أحوالنا عجيبة جدا، ومن العجب أنك ترى الإنسان يضحك ويبكي في آن واحد، يضحك أحيانا من البلايا لأن من البلية ما يضحك، ويبكي عادة في البلايا، وكذلك من الفرحة ما يبكي. بينما رجل يمشي إذ مر بتاجر يبيع، فرأى رجلا يشتري فركز نظره في من يبيع، فرآه يخلط الجيد بالرديء، فإذا بكلمة تصدر منه دون ما ترتيب منه، كلمة أضحكت الحاضرين. قال له: هش، كفاية هش. رجل يشتري من رجل والثالث لا يشتري ولا يبيع، إنما أثناء البيع والشراء كان واقفا، فرأى التاجر يخلط الجيد بالرديء فنطق، نطق دون ما ترتيب منه، قال له: هش، كفاية غش. هذه كلمة هي مع أنها خرجت بلا شعور، لكنها كلمة في قمة الخطورة. كلمة هش كلمة عامية في مصطلح اللغة العامية، هش تقال أكرمكم الله للدابة عندما تريد أن توقفها، لكن كلمة الهش هي خلط الجيد بالرديء. والغش إخوتي الكرام كخلق من أسوأ الأخلاق، جدير بأن يوقع الأمة كلها. والغش لم يكن في البيع والشراء فقط، إنما لو أمعنت النظر تجد من عوامل هلاك الأمم الغش. النظام قبل 25 يناير غلب على الناس أمر الغش، ومن ثم كان هذا الخلق سببا في إبادة نظام. الغش في النصيحة موجود على الساحة طاغي، والغش في الزواج، والغش في الوظائف، والغش في سائر أحوال الناس موجود، وموجود بشراسة بشراسة. وإن تكلم متكلم أو نصح ناصح لغشاش بأن يترك الغش، تجده عندما يسمع كلمة لا تغش يتأبى وتأخذه العزة بالإثم، وهذا شأن المنافق والعياذ بالله. والله قال في كتابه: وإذا قيل لهم لا تفسدوا في الأرض قالوا إنما نحن مصلحون، ألا إنهم هم المفسدون ولكن لا يشعرون. الغش في النصيحة، من لم ينصحك فقد غشك، من لم ينصحك فقد غشك، لأن أخوة الإمام تستلزم إذا رأيت في أخيك ما يشوه سيرته عليك أن تلفته إليه. إنك إن لفته إليه تحاشاه، وإذا ما تحاشاه أصاب الستر. لكن تركك له يفعل سوء سيرته عند الناس. لذلك النبي عليه الصلاة والسلام قال: الدين النصيحة. قلنا: لمن يا رسول الله؟ قال: لله ولكتابه ولرسوله ولأئمة المسلمين وعامتهم. فالنصح يمثل الأمر والنهي، يمثل الأمر والنهي، وترك الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر سبيل إلى خراب الدنيا كلها. لذلك الله تعالى ذكر في كتابه عن بني إسرائيل، قال الله جل ذكره: لعن الذين كفروا من بني إسرائيل على لسان داود وعيسى بن مريم ذلك بما عصوا وكانوا يعتدون، كانوا لا يتناهون عن منكر فعلوه. ومن ثم قبل 25 كانت المساجد تمنع من الأمر والنهي، ما كان يستطيع أحد أن يذكر سوءة في أحد حتى ولو على وجه النصيحة لا على وجه التعيين والشماتة. ومن ثم ظل المفسد في فساده والمسيء في إساءته حتى أخذوا جميعا، ولكن بأخذهم لم ينتهي الأمر، لأن الفساد تغلغل في ربوع المجتمع. فإذا ما أتى إنسان ليصلح صعب عليه الإصلاح، إن لم يوفق إلى عزم وهمة عالية يصعب عليه الإصلاح. إخوتي الكرام، لذلك الغش في النصيحة. ثانيا، الغش في الزواج. اليوم لا أريد أن أيأس الناس، اليوم كل 3 حالات زواج حالة طلاق، كل 3 حالات زواج حالة طلاق. وإنك إن جلست بين الناس لتصلح خرجت من الجلسة بأن أحد الطرفين لبس على الآخر وغشه، دخل عليهم بثوب الأغنياء، فعندما زفت إليه بنتهم تبين أنه أفقر الفقراء. دخلت عليه بعفة وحجاب، وبعدما بنى بها تبين له خلاف ذلك. وهكذا أحوال الناس، غش في الزواج وغش في الوظائف. أنا موظف لكنني لا أرعى وظيفتي التي أنا فيها، إنما أرعى شؤوني الخاصة وأعمل عملا دؤوبا على شأن خاص، ولا أحققه إلا من خلال منصبي أو من خلال مكانتي أو نفوذي. وهذا شائع ودائع، هذا شائع ودائع. وانزل بين الناس ترى هذا وتباشره. العطاءات والمناقصات التي تخص الدولة كلها على هذا السبيل. غش. ثم بعد هذا العام الدراسي نحن في نهايته، والامتحانات نباشرها، وعلى الأبواب تأتي امتحانات الشهادات، والغش فيها زائع وله شهرة، ووسائله في قمة التقنية. وسائل الغش اليوم كثيرة، ومن يتأبى إلا خلق النبي عليه الصلاة والسلام يتهم في عقله. يقول لك طلعوه برا أصل ده طيب، خرجوا برا أصل مسكين. ومما لفت نظري في لجنة من اللجان، رئيس اللجنة جعلوا معه عاملا فأعطى العاملة 10 جنيهات، قال اذهب وأتني بالفطور. فذهب فأتاه بالفطور ثم أعطاه الباقي. قال له ما هذا يا بني؟ قال له الباقي يا عم الشيخ، الباقي يا أستاذ. قال له الباقي، ما دام بجيب الباقي مشوه من هنا. لماذا؟ مش عايزين واحد يعرف الحلال الحرام، ما دام بجيب الباقي يبقى عارف الحلال، مشوه من هنا. هو عايز واحد ياخذ وما رجعش، حتى يستر، حتى يستر على ما يرى، حتى يفعل كأنه لا يسمع ولا يرى. ساءت أحوال الناس وشاهد. لذلك إلى أين؟ إلى أين؟ هل ننتظر بهذا الترتيب حتى يرتفع الغش إلى أعلى القائمة؟ إن وصل الغش إلى أعلى القائمة فانتظر الدمار والخراب، وانتظر قيام الساعة كما أخبر النبي عليه الصلاة والسلام، كما أخبر النبي صلى الله عليه وسلم. يا رسول الله متى الساعة؟ قال إذا ضيعت الأمانة فانتظر الساعة. قالوا وما تضيعها يا رسول الله؟ قال أن يسند الأمر إلى غير أهله. لذلك من الغش، غش الراعي في رعيته، في حديث النبي عليه الصلاة والسلام ما من عبد يسترعيه الله رعية يموت يوم يموت وهو غاش لرعيته إلا حرم الله عليه الجنة. نسأل الله الجنة ونعوذ بالله من النار. غش الرعية بادي، بادي في أحوال كثيرة. انظر في السرطانات، انظر في الأمراض التي لم نسمع بها من قبل. انظر انظر انظر، كلك نظر وكلك معرفة. ما هذا إلا غش الراعي لرعيته. ومن ثم اعلم أخي الكريم أن سكوت الناس عما يحاك به وعما يدار من حولهم لا ينجيهم من سؤال الله يوم القيامة. لماذا؟ لأنه مطلوب منا أن نأمر بالمعروف وأن ننهى عن المنكر وليكن ما يكن. لذلك هذا دين الله وهذا شأن الله في خلقه. ما من أمة حرصت على أخلاقها إلا دامت وإن كانت كافرة. لذلك أعجبني ما قاله الإمام الشوكاني رحمه الله تعالى في تفسيره المسمى بفتح القدير تحت قول الله تعالى: وما كان ربك ليهلك القرى بظلما وأهلها مصلحون. أشار الشوكاني رحمه الله تعالى أن الله تعالى ما كان ليهلك القرى الكافرة والمشركة إذا كان أهلها مصلحون، يعني إذا صلحت أحوالهم في التعامل، فقد يدوم للكفر أمرهم في بلاده إذا أصلحت الشعوب حالها في الأخلاق، لكن لا تدوم دولة الإسلام إذا ما فسد حال الناس. إخوتي الكرام، ومن ثم ينبغي لنا أن نفطن وأن نفقه ما يريده الله تعالى منا. يريد منا أن نحيا على الأرض بالأعمال الصالحة، أن نحسن علاقاتنا ببعضنا البعض، ومن تحسين العلاقات ترك الغش ناحية، من تحسين العلاقات أن ندين بأخلاق النبي عليه الصلاة والسلام. والشاعر يقول: إنما الأمم الأخلاق ما بقيت، فإن هم ذهبت أخلاقهم ذهبوا. وقال كذلك: وإذا أصيب القوم في أخلاقهم فأقم عليهم مأتما وعويلا. الله أسأل أن يحسن أخلاقنا كما حسن خلقنا. هذا وإني أستغفر الله العظيم لي ولكم. الحمد لله والصلاة والسلام على جميع رسل الله وعلى خاتمهم محمد بن عبد الله، وارض اللهم عن آل النبي وصحابته ومن والاه. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له. قال في كتابه: ذلك بأن الله لم يكن مغيرا نعمة أنعمها على عبد حتى يغير ما بأنفسه. وأشهد أن محمدا عبد الله ورسوله وصفيه من خلقه وحبيبه وخليله. قال في حديثه الشريف: إذا رأيتم الله تعالى يعطي عبده على ما فيه من معصية فاعلموا أنه استدراج. وقرأ قول الله تعالى: وكذلك أخذ ربك إذا أخذ القرى وهي ظالمة إن أخذه أليم شديد. أما بعد، فاتقوا الله عباد الله، واعلموا أن الاشتغال في الصالحات عنوان الأمن وعنوان الأمان وعنوان التمكين في أرض الله. قال الله تعالى: من عمل صالحا من ذكر أو أنثى وهو مؤمن فلنحيينه حياة طيبة ولنجزينهم أجرهم بأحسن ما كانوا يعملون. واعلموا إخوة الكرام أن التقاعس عن الأمر والنهي شراكة في الإثم والمعرة، شراكة في الإثم والمعرة. والله قال في كتابه: فلولا كان من القرون من قبلكم أولو بقية ينهون عن الفساد في الأرض إلا قليلا ممن أنجينا منهم واتبع الذين ظلموا ما أترفوا فيه وكانوا مجرمين. واعلموا إخوة الكرام أنه ما تركت أمة أمر ربها وأمر رسولها صلى الله عليه وسلم إلا ذلت. والنبي عليه الصلاة والسلام دخل السوق يوما فرأى صبرة من طعام فأعجبه ظاهرها فضرب يده فيها، ثم أخرج شيئا أصابه مطر السماء، فقال النبي عليه الصلاة والسلام: ما هذا يا صاحب الطعام؟ قال: يا رسول الله، أصابته السماء. قال النبي عليه الصلاة والسلام: أفلا جعلته أعلاه؟ من غشنا فليس منا. كلمة شديدة، كلمة شديدة، لو أنك عملت فيها النظر. من غشنا فليس منا. بعض أهل العلم حملها محملا ضخما، قال ليس منا، يعني ليس من المسلمين، وبعضهم قال ليس منا، يعني ليس من طريقتنا، ليس من طريقة رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، ولا من هديه أن أغني على الناس وأن أضحك عليهم وأن أستغل ضعف أحوالهم فأغشهم. لذلك إخوتي الكرام، هش كفاية غش، كلمة قالها إنسان بفطرته لكنها كلمة موافقة للحال، فأي إنسان يسهل غشا أو يعين على غش فهو غشاش، والغشاش بريء منه النبي عليه الصلاة والسلام. وما حملنا على الغش إلا لأن الغش ليس له قانون في العقوبة، القانون في العقوبة على فقد الأرواح فقط، لكن الغش الطالب بيفصل من الكلية أو من الدراسة، واللي غششه لا كلام ولا تعليق. ومن ثم لما أذن بالغش وأصبح الغش مباحا الدنيا لا تسر، كل ما فيها من أخبار تضر ولا تسر، في كل مجالات الحياة العطب موجود وظاهر، أساس أي عطب الغش، الغش. لذلك لا أريد أن أطيل عن هذا رسالة ولعلها وصلت، فاتق الله في نفسك واتق الله في الناس، وكن كما قال النبي عليه الصلاة والسلام، اتق الله حيثما كنت وأتبع السيئة الحسنة تمحها وخالق الناس بخلق حسن. اللهم إنا نسألك بأسمائك الحسنى وصفاتك العلى أن تفرج كربنا وأن تزيح همنا وأن تذهب أحزاننا وأن تتولى أمرنا وأن تحسن خلاصنا وأن تحسن أخلاقنا. اللهم كما حسنت خلقنا فحسن أخلاقنا، اللهم كما حسنت خلقنا فحسن أخلاقنا. اللهم اشف مرضانا وارحم أمواتنا وثبت على الحق قلوبنا واهدي أبناءنا واستر على بناتنا وأصلح نساءنا واغفر لآبائنا وأمهاتنا وإخواننا وأخواتنا واغفر لزوجاتنا وجميع ذرياتنا واغفر بفضلك لكل من له فضل علينا. اللهم احقن دماء المسلمين في كل مكان، اللهم احقن دماء المسلمين في كل مكان، اللهم أمننا في أوطاننا واجعل بلادنا بلاد أمن وسائر بلاد المسلمين. اللهم من أراد الإسلام بسوء فأشغله في أهله واجعل كيده في نحره واجعل تدميره في تدبيره وخذه فإنه لا يعجزك وأنت رب العالمين. عباد الله، إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون.